من قلبه موقعا ينالون به ما أرادوا. نعم. وسلم عليه وقال, قومنا لك ناصحون. قومنا لك ناصحون, يعني أتينا من ربعنا اللي في مكة وهم يحبونك ويحترمونك ويقدرونك ويعظمونك. قومنا لك ناصحون, لا يريدون خديعتك ولا يريدون الإضرار بك ولا يريدون ما يعكر أمر أو صفو الأمن في بلادك. قومنا أول ما بدأوا سجدوا له, بعدما انتهوا من السجود قالوا قومنا لك ساجدون لك ناصحون. نعم. فقال قومنا لك ناصحون وإنهم بعثونا إليك. وقد بعثونا, جينا في مهمة لأجل أن نحذرك من سفهائنا ومن هؤلاء الصبيان ومن هؤلاء الغوغائيين الذين شقوا عصا الطاعة وخالفونا وتسفهوا أحلامنا, فنريد أن نحذرك منهم, فقد أفسدوا أمرنا ويريدون أن يفسدوا أمرك, فكن على حذر منهم. أول عبارة قومنا لك ناصحون, يعني ما جينا نمثل أنفسنا, لا, جينا نمثل أصالة عن أنفسنا ونيابة عن أهلنا من أشياخ مكة وخبرائها. نعم. وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم قوم اتبعوا رجل, هذا الرجل كذاب, احنا نعلم, نحن أدراك, لو كان صادقا لاتبعه أعمامه, لاتبعه أبناء عمه, لاتبعته قرابته, لاتبعه جيرانه, لكن اللي اتبعوه هم الضعفاء, اللي اتبعوه هم المساكين, اللي اتبعوه هم العبيد إلى آخره. نعم. فخرج فينا يزعم أنه رسول الله, يزعم يعني الزعف. نعم. ولم يتبعوا إلا السفهاء, إلا السفهاء والضعفاء والرقة. نعم. وضيقنا عليهم, ضيقنا عليهم إلى الشعب بأرضنا. إن أهل الحل وأهل العقل وأهل الدراية والمعرفة لما خرجوا بهذا المنكر في تصورهم, لما خرجوا بهذا المنكر ضيقنا عليهم فحبسناهم في الشعب, ما نخلي أحد يدخل عليهم ولا نخلي أحد يخرج منهم, علهم أن يعودوا إلى الرشد, علهم أن يرجعوا إلى الصواب. فلما ضيقنا عليهم ما وجدوا مخرج إلا أنهم هربوا إلى بلادك لأجل أن يفسدوا بلادك كما أفسدوا دارنا وكما أفسدوا أهلنا وكما عكروا صفونا. نعم. وألجأناهم إلى الشعب بأرضنا لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد, عملنا عليهم حصار, ما نخلي أحد يدخل عليهم ولا نخلي أحد يخرج منهم ولا أحد يبيع عليهم ولا أحد يشتري منهم ولا أحد يتزوج منهم ولا أحد يزوجهم, حصار عام. لما وجدوا هذا هربوا إلى بلادك, فهدفهم من الهروب هو أنهم يفسدوا عليك الدار كما أفسدوا علينا دارنا. نعم. فقتلهم الجوع والعطش. نعم. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن أمه ليفسد عليك دينك وملكك. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك, يعني هذا الرجل يعنون به المصطفى عليه الصلاة والسلام, بعث إليك ابن عمه, بعث إليك ابن عمه لأجل أن يفسد عليك كما أفسد علينا. نعم. ليفسد عليك دينك وملكك. نعم. فاحذرهم, فاحذرهم وادفعهم لنا, حنا أهلهم نتولى تأديبهم, نتولى إصلاحهم, نتولى شؤونهم, بدل ما يبقوا عندك ويفسدوا عليك بلادك ويعكروا صفو الأمن لديك, أعطنا إياهم لأجل أن ترتاح منهم ونحن نتولى أمرهم. نعم. فادفعهم إلينا لنكفيكهم, لنكفيكهم. نعم. وآية ذلك خطة خبيثة, أولا اختاروا ناس ذو دراية ومعرفة وبعد نظر وهم الثلاثة اللي ذكرنا أول اثنين, ثانيا قدموا هدايا لأجل أن يستمينوا بها الرجل. نعم. وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك, وآية ذلك بمعنى علامة ذلك, الجماعة جاءوا لإفساد دارك ولتعكير صفو الأمن، ولا يقدرونك ولا يحترمونك، ويريدون من الرعية أن يشقوا عصا الطاعة. والدليل على صحة ما نقول أنهم إذا دخلوا عليك ما يسجدون، كل من دخل عليك أيها الملك سجد لك تعظيما، إلا هؤلاء الفئة الدليل إنهم ما لا يحترمونك ولا يقدرونك ولا يعظمونك أنهم عند دخولهم عليك لا يسجدون لك، وهذا دليل على احتقارهم لك، فلا أحسن من أن تسلمهم لنا فنحن نتولاهم ونقوم بما يجب نحوهم، لأنهم شقوا عصا الطاعة وأفسدوا أمرنا ويريدون أن يفسدوا أمرك. وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي تحيى بها رغبة ولا يحيونك بالتحية التي تحيى بها تحية التعظيم والإجلال والإكبار. وقد فدعاهم النجاسي، لما سمع النجاسي الكلام هذا وقدمت له الهدايا وسمع الكلام العذب من هؤلاء الجماعة، قال نريد نسمع جيبوا الجماعة دولة لنا. هالجماعة دولة اللي جو جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، قال وقد بعث ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال جيبوا لنا الجماعة ليكن نسمع منهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل لا يظلم عنده أحد، فقال أحضروهم بأجل أن نسمع منهم. فهؤلاء السفراء الثلاثة أو السفراء الاثنين قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، لابد أن نتأكد هل الكلام هذا صحيح ولا لا، فأحضروهم. فدعهم النجاسي، فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب، عند الباب. لما حضروا صاح جعفر رضي الله عنه، يعني تكلم بصوت مرتفع، يستأذن عليك حزب الله، ينادي بأعلى صوته، يستأذن عليك حزب الله، يعني نطلب الدخول، من أنتم؟ نحن حزب الله. يستأذن النجاشي، تعجب أول كلمة يسمع، ما عمره سمع مثل الكلام هذا العظيم، يستأذن عليك حزب الله، قال ائذنوا لهم. فقال النجاسي مروا هذا الصائح، مروا هذا المتكلم. فهو وقف عند الباب وقال يستأذن عليك حزب الله، يعني يطلبون الدخول، قال مروا هذا الصائح ليدخل. مروا هذا الصائح فليعد كلامه. نعم، نريد نسمع مرة ثانية كلام هذا، ما سبق أن سمعناه من قبل، نريد أن نسمعه ثانية وأن نشنف آذاننا بسماعه. يستأذن عليك حزب الله. ففعل قال نعم فليدخلوا بإذن الله وذمته. أذن له. فدخلوا ولم يسجدوا. كل من دخل على النجاشي من أي وفد ومن أي بلد يسجدون أمام الملك، ملك عظيم اسمه، إلا هذه الفئة جعفر ومن معه لم يسجدوا. ففرح السفراء الاثنين أو الثلاثة، فرحوا قالوا هذه العلامة إنهم ما يقدرونك ولا يحترمونك ولا وليس لك أي قيمة لديهم، بدليل أن من جاءك من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب يسجد، أما هؤلاء الجماعة فاحتقارا لك لم يسجدوا. فسألهم لماذا لم تسجدوا، قالوا إننا لا نسجد إلا لله عز وجل الذي تسجد له الملوك وتسجد له الخلائق، فهو وحده المستحق للسجود. عظم هذا الأمر عند النجاشي. فقال ما منعكم أن تسجدوا لي، قالوا إنما نسجد لله الذي خلقك. إنما نسجد لله الذي خلقك وأمرنا وأمرك وأمر الملوك والعامة بالسجود له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك. الله الذي خلقك وأوجدك من العدم وهيئ لك هذا الملك ونصرك على أعدائك وجعل الملك بيدك هو وحده المستحق للسجود دون سواه. نعم. وإنما كانت تلك التهية لنا ونحن نعبد الأوثان. كان في السابق لما كنا نعبد الأوثان كنا نسجد للمخلوق، أما وقد من الله علينا بالدين، أما وقد هدانا الله للإسلام، أما وقد أنار الله بصيرتنا، فنحن لا نسجد إلا لله وحده فهو المستحق للسجود دون غيره. نعم. فبعث الله فينا نبيا صادقا. نعم. وأمرنا بالتهية التي رديها الله وهي السلام، تهية أهل الجنة. بعث الله لنا نبيا صادقا وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن الله خصنا بالتحية العظيمة وهي تحية أهل الجنة وهي السلام. أما السجود فلا يكون إلا لله الخالق الواحد الأحد. نعم. فعرف النجاسي أن الكلام هذا حق، هذا الكلام ما يقوله إنسان جاهل ولا يقوله إنسان ضال ولا يقوله إنسان غاوي، وإنما يقول إنسان متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه في التوراة والإنجيل، وأن هذا يعني تحية الإسلام، وأن التوراة والإنجيل ذكرت أن السجود لله وحده. نعم. فقال أيكم الهاتف أيكم الهاتف اللي قال حزب الله يستأذن، أيكم الهاتف أيكم المتكلم؟ قال جعفر أنا. نعم. فقال جعفر أنا. نعم. فقال فتكلم. قال تكلم. نعم. قال إنك ملك لا يسمع عندك كثرة الكلام. أولا النجاشي قال أيكم الهاتف، لما وقفوا بالباب قالوا حزب الله يستحي، أيكم؟ قال جعفر أنا. قال النجاشي لجعفر تكلم قال أنت ملك والملوك ما يصلح طول الكلام وساعة ساعتين يتكلم الإنسان، لا، الملوك يحتاجون إلى زبدة، إلى كلام مختصر، فنريد أن نسأل الرجل ويجيب أو يسألنا ونجيب. نعم. اللي هو عمرو بن العاص. نعم. قال إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، أجيب عن الجماعة ذولا حزب الله أو اللي قال حزب الله يستعذب اللي المصطحاب، أنا أتكلم عنه. نعم. فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهم. نعم. فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. هو يتكلم وأنا أجيب، أنا أسأله وهو يجيب. نعم. فقال عمرو لجعفر تكلم. قال عمرو لجعفر تكلم، عمرو ابن العاص قال لجعفر تكلم وأنا أجيب على الأسئلة التي تصدر منك. نعم. فقال جعفر للنجاشي سلم. قال جعفر للنجاشي سلم، هل حنا نحن عبيد ولا أحرار؟ إذا كنا عبيد وهربنا من هرب كل واحد منا من سيده وهرب كل واحد منا من مولاه، فمعناه إننا آباء، كل واحد منا يكون عبد آذر، من الواجب عادتنا إلى أسيادنا. هل نحن عبيد ولا أحرار؟ اسأله. قال لا، بل أحرار كرام من علية القوم، أولاد أسر عريقة من من من من أعيان مكة. نعم. فقال جعفر للنجاسي سلوا عبيد نهن أم أحرار، فإن كنا عبيدا أبقنا من أبابنا وشقينا عصى الطاعة وهربنا من أسيادنا فمن حقك أن تعيدنا إليهم. نعم. فرددنا إليهم فقال عمرو بل أحرار كرام من علية القوم. نعم. فقال هل أهرقنا دماً بغير حق؟ قتلنا وهربنا خوفاً من القصاص لأجل أن نرد، يعني وإن كنا من علية القوم وإن كنا من الكبرى، إذا كنا قد عملنا جناية، عملنا جريمة قتل وهربنا خوفاً من القصاص، فمن الحق أن تعيدنا إليهم. هل هربنا هل أرقنا دما وهربنا؟ قال لا. قال طيب هل أخذنا أموال وهربنا بها إليك لأجل أن يطالبوا بأموالهم؟ قال لا. قال طيب وش يريدون منا؟ نحن أحرار من ناحية، ومن ناحية ما أرقنا الدم، ومن ناحية ما سفقنا ماء، وإنما أردنا أن نحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فقال هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو ولا قطرة. ولا قطرة يعني ما سوى لجرح، يعني هل سفقوا قطعوا رقاب؟ قال لا، ولا قطرة دم، يعني ولا شجة ولا جرح بسيط، ما أحد منهم تطاول على أحد منهم. قال طيب هل أخذنا درهم أموالهم وهربنا بها؟ قال لا، ولا درهم. قال هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال عمرو ولا قيراط. ولا قيراط يعني ولا ملي، ما أخذوا شيء. أول شيء إنهم هم عبيد، علشان تقولون عبيدنا هربوا، رجعوا لنا عبيدنا. ثانيا ليسوا قد أراقوا الدماء فتطلبون دماء أهلكم. ثالثا لم يأخذوا قيراطا واحدا من المال، فماذا تطلبون؟ نعم. فقال النجاسي فما تطلبون منهم؟ مش تطلبون دم. نعم. قال كنا نحن وهم على أمر واحد، على دين آبائنا، فتركوا ذلك واتبعوا يعني غيره. السبب الوحيد اللي ننقم عليهم كنا وياهم على دين واحد، فخرجوا عن ديننا، نريد نرجعهم أو نريد نأخذهم بالقوة ونرجعهم. كان آمنوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصدقوا، فليس من حقكم هذا. نعم. فقال النجاسي ما هذا الذي كنتم عليه؟ بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل المحاورة بين جعفر رضي الله عنه وعمر بن العاص، أو بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين سفراء أهل مكة، في لقائنا القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.